ضرب السابق بل كان غضبه عاديا، فإن يقع عليها طلقتان إذا كانت حاملة أو في الطفل لم تجامعها فيه طلقتان ويبقى لك واحدة. وإذا كنت جامعتها بعد هذا فإن الجماع في معنى الرجعة، فتكون في حبالك وفي أصبتك ويبقى لك واحدة ولك الرجوع إليها ومباشرتها، وإن أشدت شاهدين على الرجعة علاوة على الجماع هذا حسن، لأن يعني بعض أهل العلم يرى أن الجماع لا يكفي في الرجعة، وبعضهم يراه لا بد من النية مع نية الرجعة، فإذا أشدت شاهدين أنك راجعتها فبد قريبة الشهر بعد جماعك لها وبعد الطلقتين الشهر قريب، ليس في الغالب حصول خروج من العدة بل تحتاج إلى أكثر من ذلك في مرور ثلاث حيض عليها بعد الطلقة الثانية. فالحاصل أن رجعتها حصلت بجماع ولها وقع لها طلقة ولك العود إليها واتصال بها لأنها زوجته، لكن إن أشهدت شاهدين عدلين على أنك راجعتها حرص على اتباع السنة فهذا أولى وأفضل، لأن الله أمر بها سبحانه وتعالى في قوله واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا شهادة لله. هذا اللفظ هذه الآية الكريمة تعم شهادة الطلاق وشهادة الرجعة مع مراعاة ما تقدم في شأن الطلاق، هل الغضب العادي أو الغضب الشديد الذي أفقدك شعورك أو قارب ذلك، ومع مراعاة أيضا كونها في طول جامعة فيه أو في حيض أو في نفاس. أما إذا كانت في حالة من هذه الأحوال الثلاث في حيض أو جماع نفاس أو في طول جامعة فيه وليست حاملة فإن الطلاق لا يقع علاوة على ما حصل منها من الشدة الغضب. نعم حفظكم الله وأثابكم. مستمعينا الكرام، كانت رسالة الأخ صلاح خيري حسن آخر رسائلنا في حلقة اليوم. لم يبقى إلا أن نتوجه بشكرنا الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب جزاه الله خيرا عن أسئلة الإخوة أحمد صالح العلي من القصيم ومحسن صابر عبد اللطيف مصري يعمل بالطائف وعين عين حاء اليماني والمستمع ألف ألف ألف والمستمع صلاح خيري حسن من جمهورية مصر العربية يعمل بالرياض. أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، لكم جزيل شكرنا وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.